أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الصافات. قلنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فاستفتهم، يعني مشركي مكة، أي استخبرهم أهم أشد أي أصعب خلقا أم من خلقنا مما ذكره من الملائكة والسماوات وغيرها. وغلب أولي العقل فجاء بمن يؤيد ذلك، قراءة من قرأ أم من عددنا، هي واردة للرد لإنكارهم البعث، وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة كان خلق البشر للإعادة عليه أهون. لقد خلق الملائكة فعاد أهون إعادة الله. والاستفهام للتقرير، والهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير فهي لمعنى الاستفهام في أصلها، فلذلك قيل فاستفتهم ولم يقل فقررهم. قال الهادي عليه السلام معنى أهم أشد خلقا يقول من الملائكة والجن وغير ذلك، يريد أن الذي خلق من الملائكة والجن وغير ذلك ممن خلقنا هم أشد خلقا وأعظم أمرا وأبين في القدرة من خلق الإنسان. ثم أخبر سبحانه بالذي خلق منه الإنسان من هذا الطين اللازب، فقال إنا خلقناهم من طين لازب، واللازب فهو الطين العلك الشديد الملتصق. قال في البرهان وفي اللازب أربع تأويلات، أحدها اللاصق والثاني لزج والثالث لازق. والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض، واللازق هو الذي يلزق بما أصابه، والرابع لازم، والعرب يقولون طين لازب ولازم. قال النابغة ولا تحسبون الخير لا شر بعده، ولا تحسبون الشر ضربة لازبي. والمعنى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمعنى أن خلقناهم من تراب لازب، أي لازب لزج يلزم باليد وغيرها، فكيف يستنكرون أن يبعثوا من مثله، حيث قالوا أئذا متنا وكنا ترابا الآية. إذن هذا يعني قال الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلقنا السماوات والأرض والملائكة والجبال، يعني ما عاد بيعجزنا أن احنا نعيد خلق، أصلا قد هم مخلوقين في الأساس، ما عاد إلا إعادة خلق، يعني ما عادها ابتكار وإبداع من جديد. فسبحان الله، بل عجبت ويسخرون، أي يضحكون من أمر البعث ويستهزئون. قال في البرهان يسخرون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاهم، ويجوز أن يكون من القرآن حين تلي عليهم. وفي عجبت قراءتان، إحداهما بضم التاء عجبت، ويكون التعجب مضافا إلى الله سبحانه، وإن كان لا يتعجب من شيء، لأن التعجب من حدوث العلم بما لا يعلم، والله تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. وفي هذا التعجب وجهان، أحدهما بل أنكرت، والثاني أنهم قد حلوا محل من يتعجب منه، وقد جاء في الحديث عجب ربكم. والقراءة قال عجب ربكم من نعم. والقراءة الثانية بفتح التاء، كأنه قال بل عجبت يا محمد من إنكارهم البعث، أو من الحق حين جاءهم ولم يقبلوا، أو من القرآن وإكرامه حين أعطيته. ثم قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، أي وإذا وعظوا لا يتعظون ولا يبصرون ولا يتفكرون. وكم على شاكلتهم اليوم، يعني في الزمن اللي احنا فيه، من لو المواعظ كل يوم، يعني لو الواعظين يوميا والمذكرين يوميا ما سووا شيء، يعني سبحان الله أصبح الإنسان ولا ما كأن الوعظ هذا، ولا كأن الإرشاد، ولا كأن القرآن، ولا كأن الأحاديث، ولا كأن شيء من هذا له قيمة، ما بلا مجرد يعني وقت محدد يسمع فيه وينتهي هذا الوقت، بس لن قاعد يتأخر بس الوقت اللي يجلس يستمع فيه للموعظة، أما أنه يستفيد منها. فاليوم سبحان الله يعني أقل ما في الناس أنهم يستفيدوا من الموعظة قد يسمعوا، والمشكلة أن أكثر ما عندنا اليوم الوعاظ، وأقل ما عندنا من يتعظ. فلو نظرت الآن القنوات الفضائية كلها مليئة في المشايخ اللي يسموهم مشايخ، وملاه بالعلماء عند من يسميهم بالعلماء، ملاه بالسادة من عند من يسميهم سادة، كل حسب هوى. لكن هل لأحد منهم تأثير؟ يشهد الله ربما للهمج الرعاع تأثير وليس لبعضهم تأثير. ثم قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا وعظوا لا يتعظون ولا يبصرون ولا يتفكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. عن ابن عباس الآية في انشقاق القمر، ومعنى يستسخرون يبالغون في السخرية، أي يستدعي بعضهم من بعض السخرية بالآيات، لأن معنى السين الطلب. قال في الكشاف وقاله في الكشاف، وقال ابن قتيبة يقال سخر واستسخر كما يقال قر واستقر وعجب واستعجب، وقال أبو عبيدة سخر واستسخر سواء. والمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت صحة رسالته بالمعجزات، ثم يقول لما ثبت بالمعجز كوني رسولا صادقا من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق، ثم أن أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضا، إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحرا واستسخروا بها واستهزأوا منها. يعني رغم كل الآيات التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأنها لا تجد صدى. كذلك مثل الواعظ الآن، ما يأتي من يعظ ومن يرشد ومن كذا ولا فائدة، ترجع لا تفعلوا كذا، لا ترتكبوا المحرمات، لا، ولكن ما يعني ما به استجابة، ما لا. وهو فعلا يعني تخرج إلى السخرية، ما يجلس الإنسان يتكلم ولا من فائدة ترجع منها من يستمع. وقالوا إن هذا، أي ما هذا الذي رأوه من الآيات إلا سحر مبين، أي بين ظاهر. وقولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إنكارا للبعث بعد موتهم. ثم قالوا أو آباؤنا الأولون، على زيادة الاستبعاد لبعث آبائهم الأقدمين، والمعنى أن نبعث أو آباؤنا، وهذه ألف استفهام دخلت على حرف العطف، وقرأ نافع ها هنا وفي سورة الواقعة ساكنة الواو، أو بعضهم يقرأها أو بالفتح الواو أما عليها سكون أو بالفتح. ثم أنه تعالى لما حكى عنهم في هذه الشبهة قال قل يا محمد نعم وأنتم داخرون، أي صاغرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال نعم وأنتم داخرون، أي نعم ستبعثون وأنتم صاغرون أيضا. قال الرازي وإنما اكتفى سبحانه بهذا القدر من الجواب، لأنه بيّن في الآية المتقدمة بالبرهان اليقيني القاطع أنه أمر ممكن، وإذا ثبت الجواز العقلي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق. فلما قامت المعجزات على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان واجب الصدق، فكان مجرد قوله نعم دليل قاطع على الوقوع. ومن تأمل في هذه الآيات علم أنها وردت على أحسن وجه الترتيب، وذلك أنه بيّن الإمكان بالدليل العقلي، وبيّن وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي. ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالأمر الممتنع، يعني وصل حده من البيان، ما في مجال للتبيين أكثر من كذا. وعلم أنه تعالى لما بيّن ما يدل على إمكان البعث والقيامة ثم أردفه بما يدل على وقوع القيامة، ذكر بعد ذلك أنواعا من تفاصيل أحوال يوم القيامة، فقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة قوله فإنما هي، أي البعثة، وهو جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك كذلك، فما هي إلا زجرة واحدة، أي صيحة من زجر الراعي الغنم إذا صاح بها وارتاع في صوته، وتلك النفخة الثانية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبالنفخة الأولى يموت كل شيء وفي الثانية يحيون ويقومون. قال الرازي: وها هنا سؤالان. الأول: ما الفائدة في هذه الصيحة؟ فإن القوم في تلك الساعة أموات، لأن النفخة جارية مجرى السبب لحياتهم، فتكون متقدمة على حصول حياتهم النفخة الأولى. يعني في ناس أموات أصلا. فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال كون الخلق أمواتا، فتكون تلك الصيحة عديمة الفائدة، فهي عبث، والعبث لا يجوز في فعل الله تعالى. قال: هذا سؤال، كيف نبدأ الصيحة على ناس ميتين أصلا؟ كيف الجديد عليهم صيحة وقلت هم ميتين على أساس يموتوا؟ بل أصلا قد هم ميتين. قال: وأعلم أنه تعالى لما بين ما يدل على إمكان البعث والقيامة ثم أردفه بما يدل على وقوع القيامة، ذكر بعد ذلك أنواعا من تفاصيل أحوال يوم القيامة، فقال عز وجل: نعم. بس قال: والجواب، أما أصحابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء. هذا الرازي يقول من جماعة اللي هم الأشاعرة. فأما المعتزلة فقال القاضي عبد الجبار: فيه وجهان، الأول أن تعتبر بها الملائكة اللي هي الصيحة، والثاني أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب. السؤال الثاني: هل لتلك الصيحة تأثير في إعادة الحياة؟ الجواب: لا، بدليل أن الصيحة الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة، وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في الحياة، بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. قلت: والمراد بالزجرة الأولى، هذا المؤلف الآن، قلت: والمراد بالزجرة الواحدة في الآية إنما هو تمثيل وعبارة عن سرعة إحياء الله الموتى وإعادة الأرواح في الصور في أسرع وقت، فقول عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، والله أعلم. ثم قال تعالى، يعني عند المؤلف أن المسألة مسألة تمثيل، لا به نفس ولا به شيء قبل أنه تمثيل حتى نفهم ويكون لدينا تقريب للمعنى. ثم قال تعالى: فإذا هم ينظرون أحياء بعد أن كانوا لا ينظرون. يحتمل ينظرون سوء أعمالهم، ويحتمل ينظرون البعث الذي كذبوا به أو ينتظرون ما يحدث بهم. ثم أخبر الله تعالى عن حال الكفار وقولهم بعد القيام من القبور، فقال: وقالوا يا ويلنا، أي يا هلاكنا. قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة، والمقصود أنهم لما شهدوا القيامة قالوا: هذا يوم الدين. قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، خلاص وصلنا إلى اليوم الذي كنا نوعد به وكنا نكذب به. الذي ندان فيه، أي نجازى بأعمالنا. أخبر الله سبحانه أنهم إذا أحياهم يوم القيامة وشهدوا القيامة تذكروا ذلك اليوم، وقالوا: هذا اليوم يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي ذكر الله الدلائل الكثيرة عليه في القرآن وكفرنا بها. وقالوا أيضا: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. نعم، وقالوا أيضا: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أي القضاء والفرق بين المؤمنين والكافرين. وقيل: هذا يوم الفصل، من كلام الملائكة عليهم السلام جوابا عليهم، عندما قالوا: يا ويلنا، هذا يوم، فترد عليهم الملائكة: هذا يوم الفصل. نعم، واحتج أهل هذا القول بوجهين: الأول أن قولهم كنتم به تكذبون من كلام بعضهم البعض، خطاب مع جميع الكفار، فقائل هذا القول لا بد أن يكون غير الكفار. والثاني أن قول تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم كلام غير الكفار، فكما أنه لا نزاع في أن هذا من كلام الملائكة عليهم السلام، كذلك قول: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فقوله احشر الذين ظلموا أمر عام لكل ظالم، خطاب من الله للملائكة، أمرهم بحشر ثلاثة أشياء: الظالمين وأزواجهم وهم أشباههم من العصاة. ما معنى أنها احشر الذين ظلموا وأزواجهم؟ أي زوجاتهم، أي المرأة زوجها مستقيمة والرجل لا، أزواجهم أضرابهم من أمثالهم من الكفار والظلمة. وأزواجهم وهم أشباههم من العصاة أهل الزنا من أهل نعم مع أهل الزنا ونحوهم، وقيل نساءهم اللاتي على دينهم وقرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله، شر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله أي ما كانوا يطيعون من شياطينهم الظلم المنافقين. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. واعلم أنهم لم يصلوا واعلم أنهم لم يصلوا له ولم يصوموا ولكن أطاعوه وكفروا. قال في البرهان: وما كانوا يعبدون من دون الله من الرؤساء المتبوعين في الكفر، وقيل الأصنام والأوثان. ثم قال تعالى: فاهدوهم أي دلوهم وعرفوهم يسلكون إلى صراط الجحيم أي طريق النار. يقال هديت الرجل إذا دللته، وإنما استعملت الهداية ها هنا لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة، لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة كما قال: فبشرهم بعذاب أليم. فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأولئك. يعني المفترض أن أهدوهم إلى إلى إلى إلى إلى صراط إلى طريق الجنة أو نعم، ولكن هنا أخذت لأهل النار، دلهم وذهبوا بهم إلى النار. وكذلك فبشرهم، نعرف أن البشارة لا تأتي إلا في الشيء اللي فيه فائدة وفيه فرح للنفس، فكيف بيجي فبشرهم بعذاب أليم. وعن ابن عباس في قوله: فهدوهم سوقوهم، ثم قال: وقفوهم إنهم مسؤولون مناقشون عن أقوالهم وأفعالهم. قيل: لما سيقوا إلى النار أمر الملائكة بإيقافهم عند الصراط لأن السؤال عنده عند الصراط، واختلف عما يسألون، وقيل عن ولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيت الطاهرين كما وردت الأخبار بذلك. قال إنه ورد في قال الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن أبي مسروق عن جندل بن جندل عن جندل بن والق الثغلبي عن جندل العنزي أو العنزي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عن ولاية علي نعم، وقال قال عن إمامة علي بن أبي طالب. إذن وقفوهم أنهم مسؤولون، هذا تفسير لها أنهم مسؤولون عن الولاية، عن ولاية أمير المؤمنين وعن إمامة أمير المؤمنين. قال: واختلف عما يسألون، فقيل عن ولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيت الطاهرين عليهم السلام كما وردت الأخبار بذلك، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم محسن لكم في المسألة، يعني مشدد عليكم في المسألة، وعن أعمالهم أيضا في الدنيا وخطاياهم. وقيل: وقوله ما لكم لا تناصرون أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا. وقيل: مسؤولون ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يقال ذلك تهكما بهم، ولما كان وقوفهم لسؤالهم فيه تقريع وتوبيخ كان نوعا من العذاب، فلذلك صار بعد الأمر بالعذاب. فعلى هذا سؤالهم بعد حشرهم، وقيل إيقافهم للسؤال مقدم على حشرهم لأن الواو لا توجب الترتيب. ثم قال تعالى: أي منقادون. قال الشاعر لا معنى هربا ولا مستسلمين، أي ولا منقاد لا ممعنا هربا ولا مستسلمين. وقيل: أسلم بعضهم بعضا وخذله لعجزه عن نصرته، والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيل لهم في دفع تلك المضار لا العابد ولا المعبود. ثم قال: وأقبل بعضهم على بعض أي الأتباع على الرؤساء يتساءلون يتخاصمون يسأل بعضهم بعضا سؤال توبيخ ولوم ومعاتبة. وقيل: الإنس على الشياطين. واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية تلك المساءلة، فقال: قالوا الأسباع للرؤساء أو الإنس للشياطين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن تساؤل أهل النار وتلاومهم، فقال التابعون للمتبوعين: بل كنتم تأتوننا على اليمين عن اليمين. ومعنى تأتوننا على اليمين أي تأتوننا عن الأمر الميمون المبارك الذي فيه لو اتبعناه اليمن والنجاة، كنتم تأتوننا دونه أي تغووننا في تركه، فهذا معنى إتيانهم إياه عنه أي دونه، يصرفونهم منه وينأون بهم عنه. قالوا أي فقال المتبرعون المتبوعون للتابعين بل لم تكونوا مؤمنين أي لم تكونوا مهتدين ولا بالذي كذبنا به مصدقين. إذن فمعنى تأتوننا عن اليمين أي تصرفون عن اليمن والبركة والعمل الصالح الذي يؤدي بنا إلى اليمن والبركة. وفي البرهان عن اليمين يعني من قبل النصيحة واليمين والعرب، ونعم من قبل النصيحة واليمين، والعرب تتيمم بما جاء عن اليمين لأنهم كانوا يلبسون الأمر يلبسون الأمر على أتباعهم ويشبهون الباطل بالحق والكفر بالإيمان والغش بالنصيحة. وفي التجريد عن اليمين يعني الدين والخير فتصدوننا عنه، لما كانت اليمين أشرف اليدين وكانوا يتيمنون بها وبها كانوا يصافحون ويماسحون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاؤمون بالشمال، ولذلك يسمونها الشومة، استعيرت لجهة الخير فقيل أتاه عن اليمين أي من جهة الخير وناحيته فصده عنه. قلت وهذا هو معنى كلام الإمام الهادي عليه السلام الذي مر. وقد استعيرت للقوة أي تجهروننا بقولكم، وقيل كنتم تحلفون لنا فصدقناكم حتى حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم أجابوا الأتباع من وجوه الأول أنهم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أي بل تركتم الإيمان مختارين لتركه غير ملجئين، فما كنتم موصوفين بالإيمان حتى يقال إنا أنزلناكم عنه. الثاني قوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من ضلعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وعافنا واعف عنا يا غفور يا رحيم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.